إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعجب رسولنا صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن مبينا أنه في كل أحواله في خير من الله وفي نعمة وفي زيادة مهما كانت الأحداث التي تجري عليه، فإن كانت الأحداث ظاهرها شر فحقيقتها خير، لأن المؤمن إن صبر على هذا الشر واحتسب ما فيه من المشقة والتحمل عند الله تبارك وتعالى كان خيرا له، وإن أجر الله تبارك وتعالى عليه الخير وأسبغ عليه النعمة فشكر إقام العبد المؤمن بحق الله تبارك وتعالى من الإعتراف بفضل الله عز وجل ومن شكر الله عز وجل على نعمته كان خيرا له، لأن هذا مدعاة إلى الزيادة والنماء كما قال تبارك وتعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر استمتاع بنعمة الله تبارك وتعالى وبحسنته المعجلة، ثم هو استدرار لنعمة جديدة من الرب سبحانه وتعالى. وأقول لا غرو فيها ولا عجب، فالمؤمن في الأساس قد أكرمه الله تبارك وتعالى بالإيمان، فهو مختص برحمة الله عز وجل، اختاره الله للإيمان، فهذه أكبر كرامة. يعني أكبر كرامة للمؤمن أن الله اختاره وهداه ووفقه للإسلام، فالهداية للإيمان إنما هي منة الله ومنحته سبحانه وتعالى، ليس بجهد العبد ولا باختياره، وإنما اختيار الله عز وجل سابق على اختيار العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون خيرا أو شرا إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالإرادة الأولى سابقة إنما هي إرادة الله تبارك وتعالى، فالفضل كله لله عز وجل. ولذلك لما علم أصحاب النبي هذا كانوا يهتفون وينشدون في أعمالهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله يقسمون بالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله تبارك وتعالى هو الذي له المنة كلها وله الحمد كله، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم رحمة لله عز وجل هي التوفيق للدين والإيمان والهداية. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن يختار من يختار من عباده للهداية والدين والإيمان لا يضيعه ولا يهمله ولا يتركه، بل يكون معه يؤيده ويرشده وينصره سبحانه وتعالى. فما دام أن هذا العبد ملتزم بموعود الله وبعهد الله عز وجل فإن الله لا يتخلى عنه أبدا ويختار له الخير. ولما كان الله عز وجل أعلم من عباده بالخير من الشر فإن الله عز وجل هو الذي يختار لعباده المؤمنين ما يشاء. قد يكون ظاهر الاختيار بالنسبة لأهل الإيمان شر، ولكن في حقيقته وفي علم الله عز وجل خير. قد ضرب الله هذا أمثلة كثيرة في القرآن حتى يبين لنا أنه ينبغي للمؤمن أن يركن إلى اختيار الله تبارك وتعالى وأن يرضى باختيار الله عز وجل له، ويعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ومثلا في غزوة بدر، تلك الغزوة التي كانت حدا فاصلا بين الضعف والقوة، والتي كانت أعظم نصرا في الإسلام وأول نصرا في الإسلام، الله يبين أنه هو الذي اختارها. قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. انظر أين اختيار الله وأين اختيار العباد. اختيار الله أنه هو الذي أخرج النبي، وأن الصحابة كأنهم خارجون إلى الموت كارهون هذا الخروج. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يقول الله: ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني يبشركم بالنصر، ولكن بالنصر على طائفة، إحدى الطائفتين عير أبي سفيان أو جيش قريش. يعني إذا واجهتم طائفة النصر من الطائفتين فإنكم ستنتصرون. ويبين الله عز وجل أن اختيار الصحابة لأنفسهم أنهم اختاروا الأسهل. الله يقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون رجلا. وتودون يعني تحبون أن غير ذات الشوكة، يعني عير أبي سفيان، لأنها ممكن أن تؤخذ بلا شوكة بلا حرب. ألف من الإبل معها مئة رجل، طبعا لا يكون عدة كاملة من السلاح، غنيمة عظيمة جدا، عدد قليل من الرجال، وهم بين 314 شخص. إذا كل واحد يعني من الصحابة كل ثلاثة على واحد، لا شك أن هذه نصر مؤكد. الله يقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم تودون هذا، لكن الله يريد لكم ما هو أفضل وأكمل من هذا. الله يقول: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله يريد شيء آخر، هل أنتم تكرهونه؟ لكن الله عز وجل فيما يعلم، وقد علم كل شيء سبحانه وتعالى وأحاط علمه بكل شيء، يعلم أن الحرب حرب الشوكة ولقاء قريش خير لكم، خير لكم في دينكم ودنياكم. وأقول: لو كان الأمر بالهوى، لو كان الأمر على هوى بعض الصحابة الذين رأوا أن ذات الشوكة، لكان هذا أعظم مغمز في الإسلام. كانت غزوة بدر هذه تحولت إلى مغمز عظيم جدا للمسلمين، كنا نظل نعاني منه إلى يومنا هذا، لأن المعركة لن تعدو أكثر من أن جماعة خرجوا قطع طريق وقطعوا الطريق على قريش وأخذوا سيارتهم ومرضوا. لكن الله حول هذه القضية إلى قضية أخرى، إلى معركة انتصرت فيها القلة على الكثرة، القلة المنتجئة إلى الله تبارك وتعالى على الكثرة التي خرجت معتزة بقوتها وسلطانها، خرجت بطلا وعشرا كما قال الله عز وجل فيهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله تعالى منهم محيط. قال أبو جهل: لا أذهبن إلى بدر ولا أمكثن ثلاثة أيام ولا أنحرن الجزر ولا تغنين من القيان حتى يهابنا كل العرب، يقول ما نرجع حتى نحاربهم وننتصر ونقيم بعرقات بدر ثلاثة أيام أو سبعة أيام، ننحر الجزر ونسقى الخمر وتغنين القيان حتى تهابنا العرب بعد ذلك. فخرجوا بحبها وحبيبها. الله تبارك وتعالى بدر بفعله وبتدبيره سبحانه وتعالى بكر القلة المؤمنة على الكثرة الكافر المحادة الظالمة، فكان هذا انقلاب عظيم في حياة الأمة الإسلامية وفي حياة هذه الجماعة الناشئة. جعل الله عز وجل هذا برهان للعالمين وقال للناس جميعا: لقد كان لكم آية في فئتين سقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجعلها الله عز وجل آية، آية على مدار الدهر وعلامة ظاهرة ونصر لا يشترى بمال، لأن ما في مال، لا يوجد مال كفؤ يكافئ هذا النصر العظيم الذي كان من أعظم الأسباب في بقاء الإسلام وفي انتشاره وفي علو درجته. ولو كانت الأخرى التي أرادها بعض الصحابة أقول لك أن هذا أكبر مغمز، أكبر مغمز في الدين كان يكون. على كل حال كل هذا نستفيد منه درس عظيم جدا، وهو أن اختيار الله عز وجل للفئة المسلمة أعظم وأكبر وأشرف من اختيار لأنفسه. يعني لو كنت تختار لنفسك وتظن أنك تعرف الخير وتعرف وين المصلحة، لا، اعلم أن اختيار الله عز وجل لك أعظم من هذا إن كنت من أهل الإيمان ومن أهل الدين، لأن الله عز وجل لا يقلل أهل دينه وأهل إيمانه. فلذا قرأنا القرآن نجد في كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم يبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين كانوا في حماه وكانوا معه، كما قال في الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فبمن كنتم معكم جاءتكم جنود، فالله تولى بنفسه سبحانه وتعالى أن يدافع عن المؤمنين، كما قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله بنفسه يدافع سبحانه وتعالى. وقال في غزوة الخندق بالذات قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم القتال يعني قاتل دونهم سبحانه وتعالى، قال لهم: ما تقاتلوا، أنا الذي أقاتل، أنا أقاتل بجنودي ولله جنود السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالله له جنود السماوات والأرض يقاتل بمن يشاء ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. الشاهد من كلها أن اختيار الله عز وجل لأهل الإيمان لا شك أنه هو الاختيار، ما أقول المناسب بل هو الأصلح، فالله يفعل ويبدل الأصلح لعباده المؤمنين ما دام أنهم من أهل الإيمان، وأنه يجب على أهل الإيمان إذا جرت عليهم المقادير بما لا يشتهون أن يعلموا أن الله قد اختار لهم الخير وأنهم لا يعلمون أين الخير. الخير ما يعلم أين هو، الذي يعلم الخير على الحقيقة ونتائج الأمور على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تجتهد وتنظر وين المصلحة، أين المصلحة الشرعية وأين ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولتعلم بعد ذلك أن ما يجريه الله عز وجل إنما هو الخير لك. وأعود أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فأمر المؤمن كله خير، وذلك أنه في حمى الله وفي تدبير الله تبارك وتعالى وفي رعاية الله عز وجل. وأقول مرة ثانية: لا غرو في ذلك ما دام أن المؤمن هو في الأساس اختاره الله، اختاره الله للهداية إذن لا يضيعه، لا يضيعه ما دام أن هذا المؤمن ملتزم بعهد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاشترط سبحانه وتعالى نصرة الله عز وجل من أهل الإيمان حتى ينصرهم الله عز وجل، واشترط الله تبارك وتعالى قيام أهل الإيمان بما عليهم من واجب وما عليهم من أمر حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى، لأنهم إن قعدوا وكعوا وجبنوا ما ينصرهم الله. يعني نعم المؤمن محبوب عند الله تبارك وتعالى، ولكنه إن تكاسل وقعد خلاص يصير مخذول، يتخلى الله عز وجل عنه. والله مع المؤمن ما دام المؤمن مع الله قائم بأمر الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الله عز وجل قد قال لموسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه، قال له لما جبنا قومه أن يقاتلوا قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرم الله عز وجل عليهم النصر وأبعدهم عنه عندما جبنوا عن القتال ولم يقوموا بما أمر الله تبارك وتعالى. وأما أهل الإيمان أهل بدر أهل النبي محمد وأصحابه، لما قال لهم النبي تقاتلون فقالوا: والله يا رسول الله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك، ما تخلف منا رجل. وقال آخر: والله لا أقول لك كما خلف بنو إسرائيل موسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فعند ذلك قال النبي وقد استنار وجهه قال: قوموا وأبشروا فإن الله قد وعد من أحد الطائفين. فإذا نصر الله تبارك وتعالى وتمكينه إنما يتأتى إذا قام المؤمنون بما أوجبه الله عز وجل عليهم من نصر الله تبارك وتعالى ومن القيام بأمر الله عز وجل. هذه القاعدة أرجو أن نفهمها، أمتنا الآن تعاني ما تعاني ثم يجري عليها من صنوف البلاء والشر والأحداث. قل ينبغي أن ننظر إلى الأحداث مجردة عن فعل الله تبارك وتعالى، لأن الذي ينظر إلى الأحداث مجردة عن فعل الله وعن تدبير الله تبارك وتعالى يضل يضل ولا يفهم كيف يصدق الله عز وجل الأمور. وقد بينت في الخطبة السابقة شيء من حكمة الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة في الأحداث الجارية الآن. وكل يوم أقول تتجلى وتتبدى رحمة الله عز وجل ونعمته بهذه الأمة في الأحداث الجارية، كل يوم تحصل أحداث تبين رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وإن كان أحيانا ظاهر هذه الأحداث شر، لكن عند النظر وعند التفكر نعلم يقينا أنها خير. أولا لأن الله عز وجل هو الذي يجريها على عباده المؤمنين، ثانيا لأن الله عز وجل رحيم بهذه الأمة سبحانه وتعالى. مهما كانت الأحداث من من من من الشدة والقسوة، فلا شك أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إلى الله عز وجل إنما هي مدعاة لأن تنقلب هذه الأحداث إلى خير، كما قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: يوما وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ثم قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم، إما أن تكون الإشارة إلى الاثنين، إلى النجاة وإلى العذاب. قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، هذه نعمة، يسومونكم سوء العذاب، هذه نعمة. ثم تفسير هذا الكون قوم العذاب، قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إن يجعلون نساءكم أحياء يقتلون الأولاد البنين ويستبقون البنات. قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني بالإنجاء بلاء لأنه اختيار بالخير. وكذلك في ثوم العذاب: وما سلط الله عز وجل عليكم بلاء كذلك بلاء من ربكم عظيم. ولا شك أن البلاء بالشر له فوائد عظيمة في سنة الله عز وجل وفي جزاء الله عز وجل، هو تصفية وتربية وتوجيه لله تبارك وتعالى ورفع درجة وتاريخ وتراث. لأن الأمة بدون مشاكل وبدون فتن وبدون محن تمر بها ما هي أمة. وهل كانت أمة الإسلام أمة بمفهوم الأمة إلا بهذا التراث العظيم من البلاء ومن المحن ومن المشقات التي خاضها الصحابة رضي الله عليهم فترة العصر المكي بما كان فيها من تعذيب ومن بلاء ومن محن. هذه هي فترة التربية، هذه التي أخرجت الجيل الذي قاد هذه الأمة، خرج من هنا، خرج من التربية المكية. هذه التربية المكية هي التي تربته بعد ذلك، ثم بعد ذلك التربية المدنية كانت تربية ذلك من نوع آخر بخوض غمار الحروب وتحمل المشاق ورفع لواء الله تبارك وتعالى، هذه تربية من نوع آخر. فلا شك أن أمة بغير فتن وبغير دروس ما ليست أمة، ليست أمة. الأمة التي تعيش حياة هكذا رغيبة رفية، يخرج أبناؤها وبناتها يعني في منتهى الانحطاط والفساد. أما الأمة الحقيقية هي الأمة التي تعاني وتقاتل، وبالتالي تظهرها المحنة وتخرج هذه المحنة هي تخرج الرجال الأشداء. فلا شك أنه حتى هذا الوقت من وجوه البلاء لا شك أنه كله خير، لأنه تربية وتصفية وتزكية النفوس وتهيئة وتراث، تراث يقرأ. ثم إنه إذا أتى النصر بعد ذلك يكون قد أتى على أناس يستحقون مثل هذا النصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع غضبه وعقابه عنا، وأن يوفق لهذه الأمة، أن يوفق لهذه الأمة التوفيق الطيب حتى تكون خير أمة أخرجة للناس في كل عصر وفي كل آن. وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. إخواني، لا شك أنه من أعظم الأسباب التي يعني أدت إلى الكوارث العظيمة في هذه الأمة أن أهل الحق وأهل الإيمان وأهل التوحيد تخلوا عن الجهاد وتركوا سوح المعارك وسوح الشرف وسوح الجهاد بكل معانيه لغير أهل الإيمان. لما تصدر المبطلون والظلمة والفسقة انهارت الأمة وتراجع. لما وفع غير شعار الإسلام وغير شعار التوحيد تخلى الله عز وجل عن هذه الأمة. ولا شك أنه كلما عادت الأمة إلى دينها بعودة أهل الدين الحق أهل الإسلام قيل أن يؤدوا دورهم المطلوب منهم مكافة الأمة في كل سوحها، في كل سوح الجهاد، جهاد الكلمة وجهاد السيف وجهاد الإصلاح. هذا هو الذي أناصه الله عز وجل بهذه الأمة، وهذه وظيفة الرسل ومهمتهم دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإصلاح مجتمعاتهم من الفساد. أي فساد؟ فساد ظلم الإنسان يأخيه الإنسان، فساد الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الفساد بالقهر وتمسح حريات الناس، أو كان بالزنا والخنا وظهور الفواحش والمنكرات وشرب الخمور، أو بالعدوان، أي عدوان على نظام الله عز وجل وقانون الله. لا شك أن هذه مهمة أهل الإسلام، إصلاح مجتمعاتهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لرب العباد جل وعلا، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هذه مهمة أهل الدين. أقول للأسف لما تخلى أهل الإيمان عن مهمتهم تصدر المبطلون وتصدر الظلمة والفجرة، وأصبحوا هم أمام الناس وهم ساية الناس وهم قاية الناس. ولذلك تخلى الله، تخلى الله عن أمة يقودها أهل الظلم وأهل الفاحشة وأهل الانحراف عن منهج الله عز وجل ومن رفعوا شعارات غير شعارات الإسلام. أقول تخلى الله، ترك الله عز وجل هذه الأمة لمصيرها الأسود لما تخلت عن الله تبارك وتعالى. ولكن عندما تعود الأمة، ويعني بالأمة هنا أمة الإسلام رجال الدين الحق الذين يقومون بنصر الله تبارك وتعالى، إذا قاموا وتكلموا الرأي من جديد عند ذلك يدبر الله لهم وينصرهم الله عز وجل ويجعل كل الأحداث في صالحهم وكل المقادير في صالحهم. وإن ظهر في بعض ما يظهر أن الأمر ضيق وأن الفتنة عظيمة وأن البلاء عظيم، لكن لله تبارك وتعالى تدبير عظيم. فانصرونا وانصر الله والله خير الماكرين. فلا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. المؤمن يحاربون بقوة الله تبارك وتعالى وبفعل الله عز وجل وتدبير الله، وتدبير الله عز وجل فوق تدبير الجميع، فوق تدبير الجميع. الله لا غالب له سبحانه وتعالى، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا واستغفر